بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف وعلى نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأتم التسليم عليه وعلى أصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. في دعاء جميل قوي ريت إن احنا نقوله في كل حلقة إن شاء الله هنقوله: اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. إن شاء الله هنبدأ النهاردة أولى محاضرات النحو. قبل ما نبدأ النحو لابد أن نعرف ما أهمية علم النحو، ومن الذي وضع علم النحو. طبعا علم النحو مهم جدا حتى نستطيع فهم القرآن الكريم وقراءته قراءة سليمة، لا نخطأ ولا نلحن أثناء الإيه؟ أثناء القراءة. نقول قال الله، ما أقولش قال الله، يعني ده بيساعدنا النحو، بيساعدنا على حفظ القرآن، وأنا بحفظ أبقى مستريحة وأنا بقول الآية، لأن عارفة أن ده فاعل لابد أن يرفع، هذا مفعول به لابد أن هو إيه ينصب وهكذا. طيب من الذي وضع علم النحو؟ أبو الأسود الدؤلي الذي وضع علم النحو، الذي وضع علم النحو التابعي. طبعا عارفين يعني ايه تابعي، اللي هي ايه اللي هي اللي جم بعد الصحابه اسمهم ايه؟ التابعين. التابعي ابو الاسود الدؤلي. طيب وضع علم النحو في عهد مين؟ في عهد علي بن ابي طالب. طيب بالنسبه لتسميه علم النحو بقى، من اين جاءت هذه التسميه؟ جاءت هذه التسميه العلماء اخذوها من ايه؟ ان ابو الاسود الدؤلي سمع يعني ايه احد الصحابه، احد يعني المؤمنين في ذلك الوقت بيقراوا ايه في سوره التوبه، ان الله بريء من المشركين، وراح قايل ايه ورسوله قصر. فلما قصر يبقى معنى هذا ان ايه ربنا هيكون بريء من مين؟ من المشركين ورسوله. فطبعا خطا، الصح ان انا اقول ان الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله كذلك بريء من الايه من المشركين. شفتي بقى الفتحه والكسره عملت ايه، والضمه بتغير المعنى معنى الايه. فراح ابو الاسود الدؤلي اشتكى هذا لعلي بن ابي طالب، فاخذ علي بن ابي طالب ورقه وكتب عليها. يبقى قلنا في عهد مين هنا؟ في عهد علي ابن ابي طالب رضي الله ايه عنه. مسك علي ابن ابي طالب لما سمع كلام ابو الاسود الدؤلي ورقه وكتب فيها الكلمه تنقسم الى اسم وفعل وحرف، وقال لابو الاسود الدؤلي انحو هذا النحو، يعني سير على هذا الايه المنهج، وابدا ان انت تحط ايه علم ايه النحو حتى الناس يستقيم ايه نطقها، وان ايه المجتمع بقى في ذلك الوقت وبعد ذلك لا يكون عنده مرض الايه لحن اثناء الايه اثناء القراءه، والناس تستقيم نطقها للغه الايه اللغه العربيه. هذه نبذه عن ايه عن تاريخ علم الايه النحو. هنبدأ إحنا برضك هنبدأ بالكلمة، كلمة علي رضي الله عنه، الأقسام الكلمة. يعني أول حاجة هندرسها أقسام الكلمة. الكلمة عندنا بتنقسم إلى كام قسم؟ يعني إحنا حينما ننظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نجد إنه بيتكون من ثلاثة كلمات: اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وايه وحرف. طيب ما معنى بقى الاسم، وما معنى الفعل، وما معنى الحرف؟ الاسم من حيث الدلاله يعني اسم بيدل على ايه، اما بيدل على ذات يعني حاجه مجسمه، حاجه مجسمه زي رجل، شجره، سبورة، دي حاجة ايه مجسمة. اول اسم يدل على معنى، معنى زي ايه؟ مع شيء معنوي زي رحمه، عدل، او يدل مثلا على صفه، صفه زي ايه؟ مثلا عادل، عاقل، وهكذا. يبقى عندنا الاسم من حيث المدلول بينقسم الى ثلاثه اقسام من حيث الايه؟ الدلاله. بينقسم عندنا الى ذات، يعني بيدل على ذات. يعني ايه ذات؟ قلنا ذات يعني ايه؟ يعني شيء مجسم. ذات مثل شجره، رجل، او يدل على معنى، معنى مثلك ايه؟ مثل رحمه وعدل، شيء معنوي. هل احنا بنمسك الرحمه؟ لا، ده شيء ما ايه؟ شيء معنوي. او صفه، صفه عندنا زي ايه؟ زي كلمه كريم وعاقل. طيب لنيجي بقى عندنا بالنسبه للفعل. الفعل عندنا طبعا عباره عن ايه؟ الفعل عباره عن حدث زائد زمن، حدث زائد زمن. يعني حينما اقول قرأ، يبقى هنا بيدل على قراءه في زمن الماضي، يبقى لازم الحاجتين. انما لما اقول قراءه بس يبقى ده اسم. يبقى ايه الفرق بين الاسم والفعل؟ الزمن. يبقى ده لا يوجد فيه زمن، انما ده بيبقى ايه؟ لازم حدث زائد ايه؟ زمن. ده ممكن يبقى حدث بس، ويمكن الاسم يكون حدث بس. لما اقول القراء، القراء هنا فيها زمن؟ لا، يبقى دي اسم. لما اقول قرات، اقرا، يقرا، اقرا، كل ده فيه ايه؟ زمن. طيب عندنا بقى الفعل من حيث بقى الزمن هينقسم الى ثلاثه اقسام: ماض، مضارع، امر. يبقى عندنا الزمن هو اللي هيعمل لي هذه التقسيمة، اما ماضي اما مضارع امر. طب الماضي بيدل على ايه؟ حدوث شيء في زمن الماضي. طب مين يجيب آية فيها فعل ماضي؟ آية فيها فعل ماضي. وبنينا خلاص، وبنينا فوقهم سبعا شداد، وبنينا فوقهم سبعا شداد. بنا، يبقى حدث بناء في زمن الماضي. طب عايزه مثال على فعل مضارع من القرآن. مشغل مخنا كده؟ لا، ده امر. انا عايزه فعل مضارع. يعني ايه مضارع؟ يعني بيدل على زمن الحاضر او المستقبل. ومن يعمل، يعمل. يبقى عندنا فعل يعمل، ده فعل ايه؟ مضارع. يبقى عندنا مثال اللي قالته الاخت الايه؟ بنينا. وعندنا مثال اللي قالته الاخت الاخرى اللي هو ايه؟ يعمل. طب عندنا فعل الامر اللي هو ايه؟ اقرا، اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا. نبص كده، عندنا هنا البناء فين؟ في الماضي، بنينا. العمل في الوقت، يعمل الوقت الحاضر، ويستمر في العمل. فعل مضارع بيفيد الاستمرار. اقرا بيدل على الامر في الوقت الحاضر او في الايه؟ المستقبل. بيامره بالقراءه في الوقت الان او في الايه؟ او المستقبل. طيب بالنسبه بقى للحرف، هو الذي لا يدل معناه الا مع غيره. يعني ما اقولش لما اجي اقول فيه وسط، لا ما تديكيش معنى، انما تعطي معنى حينما ايه؟ اجعلها تقترن بكلمه اخرى. اقول في السماء، في السماء، وفي السماء رزقكم وما ايه؟ ما توعدون. يبقى هنا اعطتني معنى الظرفيه، عطتني معنى ايه؟ معنى الظرفيه. ان شاء الله باذن الله لما نيجي ناخده بقى باب اسمه باب المجرورات، هناخده كل بقى حروف الجر بمعانيه. خلاص؟ يبقى عندنا حرف الجر لا يعطي معنى الا مع ايه؟ مع غيره. طيب انا دلوقتي ماسكه القران ولسه بادئه، مش عارفه اي حاجه في اللغه العربيه، ماسكه القران، فقدامي دلوقتي ايه؟ انا عرفت الاسم والفعل والحرف. طب افرق بينهم ازاي وانا بقرا؟ يعني مثلا لو اخذنا مثال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ناخد بالنا من كلمة ايه؟ هدى. هناخد مثال اخر، اولئك الذين هدى الله. ناخد بالنا من هدى عليه السلام. نجد ايه؟ بصي الرسم المصحف الكلمتين دول شبه بعض، هدى وهدف. طيب ازاي افرق بقى بينهم؟ ازاي اعرف ان دي ايه اسم ودي فعل؟ في علامات هندرسها الان تعرفك ازاي تفرقي بين الاسم والفعل والحرف. ازاي يعني ازاي تعرفي ان ده اسم وازاي تعرفي ان ده فعل؟ طبعا بالنسبه للمثال الذي امامنا ان هنا هدى قبلت التنوين، الاسم هو الذي ينون فقط، انما الفعل لا ينون. الاسم هو الذي ايه؟ لا ينون. يعني لو انا بقرا كده في المصحف وانا بقرا في المصحف لقيت اي كلمه منونه يبقى الكلمه يبقى على طول دي كلمه ايه؟ اسم مش فعل. لان الفعل لا ايه؟ لا ينون. طيب هناخده بقى ايه؟ امسح الجزئين. هدى الله. يبقى هنا عندنا ايه؟ هدى. عندنا هدى، هنكتب كده هدى اسم لانه قبل التنوين. وعندنا هذا فعل. طب من اي انواع الافعال؟ لما اقول لك فعل ماضي. هذا فعل ايه؟ ماضي. طيب نمسح السبوره. طبعا بالنسبه لدوره النحو دي لازم هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيه بعد يعني فيه هيبقى فيه امتحان، وهتاخدي بقى ايه ان انت ايه؟ تاخدي شهاده ان انت اجتزتي هذه الدوره. يعني في بقى مذاكره وفي امتحانات، يعني جزئيه المحاضره اللي ان شاء الله سوف ناخذها تصوروها وتذاكروها، يعني في امتحانات ان شاء الله باذن الله بعد كام حلقه كده ان شاء الله. مش انا جزء بالنسبه للجزئيه دي ان احنا قلنا ان الاقسام الكلي بالنسبه للجزئيه دي كلها الجزئيه دي واحده تروح بقى من شاطره واحده منتبهه تشرحها لك ان شاء الله. لو واحده منتبهه بعد الحصه ممكن تشرح لها، يعني ممكن لو انت منتبهه للجزئيه دي وفاهماها ممكن تشرح لها بعد الايه بعد الحصه. هناخذ الان علامات الاسم. ما هي بقى علامات الاسم؟ علامات الاسم خمس. احسن حاجه واحنا بنذاكر نحفظ بالعدد، يبقى علامات الاسم كام؟ خمس. ايه هما بقى علامات الاسم؟ يعني العلامات دي اللي احنا هنقولها الان لا تدخل الا على الاسم. اول حاجه عندنا الجر، يعني الاسم بس هو الذي يجر، او المجرور بفيه وعلامه جره كسر، مجرور بالاضافه، نعت مجرور، بدل مجرور، توكيد مجرور. يبقى اللي بيبقى مجرور عندي الاسم فقط، يبقى مفيش فعل مجرور خالص نهائي. تاني العلامه عندي اللي هي ايه؟ التنوين. العلامة الثالثة النداء. العلامة الرابعة أداة التعريف. عندنا بصي بقى احنا قلنا أول حاجة الجر والتنوين، يبقى اللي بيقبل عندي التنوين الاسم. النداء لا أنادي إلا على اسم. وقال التعريف، يبقى قال التعريف لا تدخل الا على الايه؟ الاسماء، يعني لا تدخل على الفعل. يعني اقول مثلا الافعال اللي احنا طلعناها مثلا زي هدى، اقول الهدى، انما اقول الهدى اقول ايه؟ الهدى. يبقى دي تقبل الالف واللام لانها اسم، لما دي لا تقبل الالف والايه واللام. عندنا ايه كمان؟ الاسناد اليه. يعني ايه الاسناد اليه؟ يعني بيكون بيديني معنى مع، يعني بيديني معنى مع كلمه. يعني مثلا لما اقول ايه؟ انت مهذب، فكلمه هنا انت اسم. ليه؟ لانها اسند اليها حكم. ايه الحكم ده؟ حكم التهذيب. انت مهذب يعني بيديني جمله مفيده، بيديني ايه؟ جمله مفيده. يسند إليه غيره. يعني إيه الإسناد؟ يعني يسند إليه غيره، يعني يسند إليه صفة أو حكم. كل ده هناخده على الآن، كل ده هندرسه بالتفصيل، كل الأجزاء دي هتدرس بالتفصيل. طيب هناخده أول حاجة عندي، هناخده الجر. يبقى أول حاجة هناخدها إيه؟ الجر. الجر عندي الاسم يجر لسبب ثلاث حاجات، ثلاث أشياء. إما يسبق الاسم حرف جر، يسبق الاسم حرف جر. إيه هي حروف الجر؟ دي حروف الجر. أو يكون مجرور بالإضافة. يعني مجرور بالإضافة؟ يعني يكون مضاف إليه. يبقى عندنا أول حاجة إيه؟ الجر بحروف الجر. قلنا حروف الجر زي ايه؟ هكتبهم هنا فوق. عندنا ميم، في، عن، على، الى، مز، منذ، رب، حتى، واو القسم، تاء القسم، ماشي، الكاف، الباء، اللام، عندنا طبعا في عدا وخلا وحشا. الحاجات دي مش هناخدها بعد كده، دي الحاجات المشهورة عندي. عايزه بقى ايه كل حرف من ده؟ واحده تجيب لي مثال من القران. من انزل من السماء، انزل من السماء ما، يبقى انا من السماء، يبقى عندي السماء اسم. ما الدليل على ذلك؟ لما اجي اسالك بقى في الامتحان السماء اسم، هاتي علامه هذا الاسم، هتروح الاقي ايه؟ سبقه حرف جر رقم 1 2 اتصل به الالف واللام، سبقه حرف جر. من، وانزل من السماء. اكتب اسمي. انزل من ايه؟ من السماء. يبقى هنا لما اجي اقول لك هنا استخرجي اسم وبيني علامه اسميتي، استخرجي اسم وبيني علامه اسميتي، هتقولي ايه؟ السماء اسم. ما علامه الاسميه؟ اتصاله بالف تعريف. النقطه الثانيه، سبقه حرف جر مجرور بحرف الجر. يبقى لما نيجي نعرف بقول السماء اسم مجرور بمن وعلامة جره ايه؟ القصر. انزل من السماء. طيب إيه، عايزة واحدة تجيب لي مثال على الفي بسرعة كده. في لسه ايه؟ اهو في السماء رزقكم مما توعدون. عن، عن النبأ العظيم. على، على ايه؟ على صراط، على صراط المستقيم. الى، الى جنات النعيم. الى جنات النعيم، احنا على المشاكل. الى جنات، بكلمه جنات هنا ايه؟ مجروره بسبب ايه؟ انها سبقت بحرف الجر. طبعا موز ومنذ دي مش موجوده. هناخد مثلا ايه؟ واو القاسم، وعندنا تاء القسم. ناخدوا مثال على تاء القسم. تالله، يعني بحلف، بحلف بالله، والله، تالله. وعندنا بالله، بالله دي حرف جر، بالله. انما تالله زي ما موجوده في سوره النحل، تالله. يعني زي ما اقسم بالتاء، التاء دي حرف القسم. زي ما اقول والله انا هعمل كذا. نعم، عندنا لا الكاف، لا الكاف، مثل كلمة طيبة كشجرة، كشجرة، كشجرة. هنا ما اقول لك هنا شجرة اسم، ما علامة الاسمية؟ سبقت بحرف الجر. ما حرف الجر هنا؟ الكاف. الكاف طبعا عندنا حرف بيفيد التشبيه. احنا قلنا لما نيجي ناخد المجرورات هناخد كل الحاجات دي بالتفصيل، تاخدي الحرف وتعرفي ايه معنى هذا الحرف في السياق، في السياق الآية. طيب عندنا حتى، مين يجيب لي مثال على حتى؟ حرف جر في القرآن. لا، سلام. انا عايزه بعدها اسم، حتى بعدها اسم. سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى مطلع مبشرين. يبقى عندي كلمة مطلع هنا ايه؟ اسم مجرور بحتى. اسم مجرور بايه؟ بحتى. يبقى انا عندي حتى دي ناخدوا بالنا منها ان هي ساعات بتبقى ايه؟ بتسبب نصب، وساعات بتبقى حرف جر زي ما احنا شفنا كده. حتى مطلع الفجر يبقى انا عندي مطلع اسم مجرور بحتى علامة جريه ايه؟ الكسرة. طب مطلع هنا اسم، ما علامة الاسمية هنا؟ ان هي سبقت بايه؟ بحرف جر. خلاص؟ طيب عندنا بقى نسيب بقى الحروف الجر، هناخده بقى ايه؟ الجر بالإضافة. الجر الجر بالإضافة. يعني ايه الجر بالإضافة؟ ربا اللي قبل حرف ربا. ربا حرف جر يعني مثلا ايه؟ ربا اخ لم تلده امه. رب اخ في هي حكمه كده بيقول رب اخ لم تلده امك. رب اخ هنا هتبقى مجرور بايه؟ رب اسم مجرور كده. بعد الحروف دي بيجي الاسم مجرور، يجي الاسم ايه؟ مجرور. لا لازم يكون، لو هو مفرد لازم يكون مجرور بالكسر، لو مثنى هيبقى مجرور بالياء. لما احنا هناخده بقى بعد كده المثنى، لو جمع مذكر هيبقى مجرور بالياء. يعني هو هيبقى مجرور بس علامه الجر بتتغير على حسب ايه الكلمه عندي. اذا كانت مفرده هيبقى مجرور بالكسر، اذا كان مثنى هيبقى مجرور بالايه؟ بالياء. جمع مذكر هيبقى مجرور بايه؟ بالياء برضه. اسم من الاسماء الخمسه هيبقى مجرور برضك بالياء. طيب هنيجي ناخده بقى الجر بالاضافه. الجر بالإضافة. الجر بالإضافة يعني إيه الجر بالإضافة؟ يعني يجيني الاسم مضاف إليه، يجيني مجرور بس مضاف إليه، زي قوله إيه؟ بسم الله. بسم الله لو بصينا لفظ الجلالة هنا، لفظ الجلالة، لفظ الجلالة هنا عندي وضح إبهام قبله بسم. لو أنا قلت بسم وسكت يبقى بسم إيه؟ مش محددة. كلمة لفظ الجلالة الله حدد لي لما أجي أبدأ أي عمل أبدأ بمين؟ باسم مين؟ باسم الله سبحانه وتعالى. بسم الله. فالله الله هنا لفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور وعلامة جريه الكسر. بقول كده لفظ الجلالة تأدبا مع الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب طالما عندي مجرور يبقى ده اسم ولا فعل؟ لفظ الجلالة هنا طالما مجرور عندي حاطط كسرة يبقى اسم ولا فعل؟ اسم، لأن الجر من علامات الايه؟ من علامات الاسم. طيب عندنا ممكن الجر بقى بيكون بالتبعية. يعني ايه تبعية؟ يعني يجي لي مثلا ايه؟ بيتبع اللي قبليه، بيتبع اللي قبليه في الإعراب. يعني مثلا يجي نعم، مش النعت بيتبع اللي قبليه؟ لما اقول بسم الله الرحمن الرحيم اكمل كده الرحمن الرحيم. فعندنا هنا كلمة الرحمن لو بصينا في المصحف هنجد تحت النون ايه؟ كسرة. جت منين الكسرة دي؟ بسبب التبعية. يعني ايه التبعية؟ يعني تبعت لفظ الجلالة في الجر لانها نعت. الله صفته ايه؟ الرحمن. وايه الصفة التانية كمان؟ الرحيم. يبقى انا عندي الرحمن نعت اول مجرور وعلامة جره الكسر. نعت مين؟ نعت اللفظ الجلالة، صفة اللفظ الجلالة. طيب وعندنا الرحيم نعت ثان. ناخدوا بالنا انا هعرف بالثانية هقول عليها ايه؟ نعت ثان. ناخدوا بالنا من كلمة ثان، بصي بتتكتب ازاي؟ حذفت الياء لمنع التقاء ساكنين. احنا عارفين ان التنوين عباره عن نون ايه؟ نون ساكنه. نون عباره عن نون ايه؟ ساكنه. ما ينفعش يبقى نون ساكنه وفي ايه؟ وفي مد. يبقى الا اقدر ان انا احذفه المد. وده اسمه تنوين ايه بقى؟ في التجويد تنوين عوض. عوض عن الايه؟ عن الياء المحذوفه. هقول عليها نعت ثان مجرور وعلامه جره الكسر. ماشي. اللي هو نفس التبعي. ايوه يبقى يعني ايه تبع؟ يعني بيتبعني انا ماشيه وتابعاني زميلتي تتبعني في المشي. يعني ايه تتبعني؟ ماشيه ورايا. فكذلك برضك النعت بيتبع المنعود. ده اسمه لفظ جلاله هنا عندي اسمه ايه؟ منعود، اللي انا بوصفه الموصوف بيتبع. يبقى النعت بيتبع المنعود في الاعراب وفي التذكير والتانيث والعدد. طيب عندنا الرحمن نعت اول مجرور وعلامه جره الايه؟ الكسر. الرحيم نعت ثان مجرور وعلامه جره الكسر. لما اجي اقول ما علامه الاسميه في كلمه الرحمن؟ ما علامه الاسميه في كلمه الرحمن؟ قول الرحمن هنا الرحيم، قصدي كلمه الرحيم اسم. ايه علامه الاسميه هنا؟ الجر رقم واحد. وايه كمان؟ قال التعريف ان هو اقترن بقال ايه تعريف. كذلك كلمه الايه الرحمن نفس النظام برضك هنا ايه الجر ادي علامه. الالف واللام يقترانيه بقال التعريف. وبعدين ناخدوا بالنا في قال التعريف بنعملها بنكتبها كده وبكون عليها همزه لما تكون مكتوبه لوحدها. خدي بالك من قال التعريف، يعني ما بكتبهاش كده، لا بنكتبها كده قال حط عليها الايه الهمزه. ده لما تكون جايه لوحدها كده، انما لما بتيجي تتصل بكلمه خلاص بتبقى الف وصل. ماشي؟ طيب ناخده بعد كده التنوين. طبعا عرفنا التنوين. اللي تشاب بالنسبة لكلمة سان زي كلمة قادن، زي كلمة قادن. عندنا كلمة قادن التنوين ده اسمه تنوين ايه؟ عوض. عوض عن ايه؟ عن حرف محذوف. ما الحرف المحذوف؟ الياء. لان المفروض ايه اقول القاضي. خلاص انا بس بقول علشان برضك كلمه ماض لما بتيجي بتكتبي تقولي ماضي فعله ماضي، لا ما تقوليش فعل، فعل اسمه فعله الماض ماض. ماشي؟ حتى في المدارس بيكتبوها بيقولوا ماضي، لا هي فعل ماض. خلاص اي كلمه بينتهي بيه وهنونها تتنون كده يبقى لازم تحذف الياء لمنع التقاء ايه ساكنة. طبعا بترجع ليه في التنوين بالفتح لان انا بقول قاضيا ما بقاش ما فيش سكون عندي، بترجع ليه عندي في ايه لما تكون في نصب قاضيا. ليه بقى رجعت؟ لان في فتح عندي ما فيش سكون، ما فيش التقاء ساكنين، واخده بالك؟ يبقى رجعت عندي الياء في التنوين بالفتح. ليه؟ لان ما فيش التقاء ساكنين، الياء عندي مفتوح قاضيا، انما هنا لا، هنا يبقى في التقاء ساكنين بالنسبه في حاله الايه الجر وحاله الايه حاله الرفع. خلاص. وبالنسبه ناخده بقى ايه النداء. لا مش شرط، انا بقول ده في حاله الرفع، وفي حاله الرفع وفي حاله الجر بيبقى شكله كده، في حاله النصب بيبقى شكله كده. امتى تحذف الياء؟ على فكرة الاسم اللي هو بينتهي بياء ده اسمه منقوص. اسمه منقوص اسمه ايه؟ منقوص، يعني بينتهي بياء مد. امتى بتحذف الياء بتاعت الاسم المنقوص؟ في حالتين بس، حالة الجر والرفع. حالة الجر والرفع يعني مش معنى ان انا شايفة الكسرتين يبقى ده مجرور، لا لازم تشوفيها سياقة ايه في الجملة. لما اقول قال قاد واسكت، قال قاد هنا قاد هتتعرب ايه؟ مين اللي قال؟ القاضي فاعل مرفوع. مررت بقاض اهو كسرتين موجودين، هنا مررت بقاض هنا يبقى اسم مجرور بالباء. يبقى انا عندي كسرتين موجودين في حاله الرفع والجر. انت بقى من خلال السياق بتاع الجمله بتحكمي بقى مرفوع ولا مجرور من خلال فهمك للجمله. خلاص. طيب ناخده بقى بالنسبه ايه النداء. طبعا عندنا الفعل لانه ناتي على الفعل. مين يجيب لي النداء بقى زي ما اياء مثلا؟ يا ايها المدثر. فين الاسم عندي هنا بقى؟ قول انت شفتوا قلت المثال؟ حلو. فين المثال؟ فين الاسم عندي؟ الياء هنا دخلت على ايه؟ على اي؟ دخلت على ايه؟ اي. يبقى اي دي اسم ولا حرف ولا ايه؟ اسم. يبقى عندنا اي هنا ايه؟ اسم. يبقى انا حكمت اي هنا عندي اسم لان دخل عليها الايه الياء ياء التعريف. طيب عندنا كلمه المدثر قولي كده نعت. نعت مش نعت ايه مرفوع. طيب ما علامه الاسميه هنا؟ اقترانه بال التعريف. برافو عليك. ناخده بقى ايه اخر حاجه عندي اللي هي ايه الاسناد. نعم المدثر الاسم وهي قالت علامه الاسميه قال اقترانه بال التعريف. وينفع اقول ايه لا هنا عندي علامه الاسميه مفيش غير الف واللام بس. يا ايها المدثر الالف واللام مفيش حاجه ثانيه. طيب ناخده بقى الاسناد زي ايه الاسناد يعني هي دلوقتي هم اللي جابوا المثال ده المفروض مثلا نقولوا يا عشان انتوا لسه مبتدئين ويا جبال وقودي معهم يا جبال فاقول لك هنا جبال اسم ليه لانها ايه سبقت بياء التعريف. هي جابت يا ايها وهو يعني يعني حلو المثال بتاعها جميل قوي لان عرفتنا ان اي دي اسم ان اي دي ايه اسم ممكن اقول اي ممكن اقول ايو اي يعني بتغير بتغير علامه الاعراب بتاعتها على حسب ايه على حسب سياق الجمله. يبقى هنا عندنا يا دخلت على ايه دخلت على اي يبقى اي هنا اسم. يبقى لما اجي اسال اي اسم ولا حرف هتقولي لي ايه اسم. طب ما علامه الاسميه دخل عليا حرف النداء دخل عليا حرف الايه النداء ولذلك فهي ايه اسم. مفهومه؟ لا الهاء حرف للتنبيه. الهاء عندي حرف للايه للتنبيه لو انت عايزه تعربي حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الاعراب. وطبعا قلنا المدثر نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم. ده ما نيجي نعمل واي طبعا هتتعرف. نكمل كمان اي بالمره نقول عليها ايه منادى منصوب منادى مبني على الضم في محل نصب منادى. والحاجات دي كلها هناخدها بالتفصيل على فكره. منادى مبني على الضم في محل نصب ازاي بقول يا ايو بقول ايه يا ايو فينا عرب دلوقتي اصل في ناس في الحلقه عندها فكره عن النحو صح ما عندناش فكره خالص. ناخده بقى ايه اخر حاجه عندنا اللي هي الاسناد اليه على الهاء حرف التنبيه عندي اللي هو الهاء مالها الالف دي الالف دي ما هي الياء ما هي الهاء على بعضها كلها على بعضها. طيب ناخده بقى الاسناد اليه يعني ايه الاسناد اليه يعني بقى ايه بتسند الاسم الكلمه بيسند اليه يسند الاسم حكم يسند له ايه حكم زي كلمه ايه انت مهذب يبقى انا اسندت حكم لكلمه انت ايه الحكم ده ان هو مهذب او اسندت له صفه ايه الصفه دي ان هو مهذب وعلى ذلك فبقول انت هنا ايه اسم. لماذا؟ لانه اسند اليه حكم لانه اسند اليه ايه الحكم عندي اللي هو التهذيب الحكم عندي اللي هو ايه التهذيب. هناخدوا امثلة على اخر حاجة عندي هناخدوا امثلة على التبعية هناخدوا مثال ايوه انت اسم ضمير انت ايه ضمير والضمائر اسماء والضمائر ايه اسماء. ما الدليل ما هنا علامة الاسمية انها اسند الي حكم ايه الحكم ده انه هو مهذب. طب احنا نعرف ضمير من كتر بقى يعني انت دلوقتي بتاخدي القاعده مثلا قالك تقول النكل على خلق عظيم ناخده النكل على خلق عظيم عندي هنا كاف الخطاب كاف دي كاف الخطاب تعتبر برضو من الحروف بتاعتها لا مش من الحروف كاف هنا ضمير النكل دي ضمير وهي اسم. لماذا اسم؟ أسند إليه حب. إيه الحب؟ إن هو على خلق إيه؟ عظيم. أسند إليه حب. طبعا من خلال التدريبات بتاعتنا إحنا دلوقتي نعرف إن الضمائر كلها أسماء. الضمائر كلها إيه؟ أسماء. الضمائر كلها أسماء. وتبقى علامة الأسماء بتاعتها الإسناد. علامة الأسماء بتاعتها تكون إيه؟ الإسناد. لأن أنا ولا بحط بصي مش بحط فيها ولا تنوين ولا مش بيسبقها في معظم الأحيان يعني مش بيسبقها نداء. ما حطش فيها آلة التعريف. يعني مش بتقبل في معظم الأحيان العلامات بتاعت الإيه الاسم. مفيش أكتر حاجة بتبقى علامة ظاهرة عندي علامة الإيه؟ علامة الإسناد. علامة الإسناد. لا هي دي العلامات الاسم. انت عايزه تقولي ان هي اضافه ممكن الاسم اللي فيه اخره ت مربوطه ممكن تبقى ت المربوطه ممكن ان لما يكون اسم اخره ت مربوطه يبقى اسم. بس دي بقى اللي هي ايه الاشهر علامات. دي اشهر ايه علامات. هي طبعا هي بتقولك ممكن نحط علامه تانية اللي هي ايه الت المربوطه ان الاس الت المربوطه لا تلتحق الا بالايه بالاسماء وده صح. طيب ناخدوا تدريبات على اللي احنا اخدناه الان. بصي انا الحاجات دي انا عامله لكم بيها مذاكره سؤال واجابه يعني ما تقلقيش قوي من حكايه الكتابه. ما انت دلوقتي حد بقى يقوم بتصويرها وتوزيعها يعني يتولى هذا الامر. وهي دي اللي هيجي لنا من بعد. لا الامتحان في اخر يعني في حابه ابلغكم انا بقى قبلها بس انتوا ذاكروا بس. طب هناخدوا بس مثال كده على التبعيه. هناخدوا سؤال هناخده ذلك قال تعالى ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. استخرجي الأسماء اللي في هذا المثال. استخرجي الأسماء. وبيني. أيوة. وبيني علامة الاسمين. علامة إيه؟ الاسمين. ها هناخده أول حاجة ذلك اسم. طيب علامة الاسمين إيه؟ ذلك هي دلوقتي قالت ذلك ايه كاف الخطاب. لا كاف الخطاب ما تعتبرش علامه. حسني ده ليا حكم. ده حكم ده كل ده مش ده حكم. مش ده كان كفروا بالله ورسوله. ان هو ايه ان هم هنا ايه عطينا معلومه عن ايه عن ذلك. خلاص. طيب بالنسبه هم هم كفروا. هم ايوه لان اسند الي حكم الكفر. طيب ناخدوا كلمه بالله ايه علامه الاسماء هنا. بالله ايه علامه الاسماء هنا. الله اسم ولا فعل ولا حرف. اسم. ما علامه الاسماء هنا بالله ان هي اول علامه الايه الجر ان هو ايه قبل حرف الايه جر لفظ الجلاله قبل حرف جر. طيب نيجي بقى هنا بص ناخده بالنا و رسولي ما علامه هنا فين الاسم هنا قول رسول. ايوه يبقى هنا العلامه عندي الجر بس الجر بايه اسمه بجر بالتبعيه. جر هنا بيردك بالايه بالتبعيه لان المعطوف بيتبع المعطوف عليه في الايه في الاعراب. بص معايا الواو هي حرف عطف. رسول معطوف على لفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الايه الكسر. يبقى عندي رسولي معطوف مجرور بعد واو العطف. لا لسه انا بس بديكي كده يعني ايه كل الحاجات دي كل هذه الاشياء سوف تشرح بالتفصيل. كل دي هتشرح بالتفصيل بس خدي بالك يعني ايه كلمه تبعيه. ما انا عندي تبعيه اخدت مثال النعت دلوقتي بناخده مثال العطف، ما المعطوف بيتبع اللي قبليه برضه. طيب هنا هنقول معطوف مجرور وعلامة جره الكسر، وطبعا الهاء ضمير متصل. طب عندي الهاء، الهاء اسم ولا ايه ولا حرف؟ الهاء ضمير. انا قايل لك ضمير كلها ايه؟ اسماء. طب ايه علامه الاسم؟ العلامه علامه الاسميه هنا رسولي. الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه. محل ايه؟ جر مضاف اليه. يبقى ايه علامه الاسميه هنا؟ ايه؟ لا مش من حروف الجر. ممكن اقول عليها الاسميه، وممكن اقول ايه؟ ان هو برضك في في في وضع جر. ان هنا في وضع ايه؟ في وضع جر، بس طبعا عشان مبني مش هتظهر عليه علامه الايه؟ مش هتظهر عليه علامه الجر. طيب في البسملة، في البسملة انا عايزه اديكم مثال على التوكيد، وخايفه تترعبوا. احنا اترعبنا كده. هديكم المثالين بس عشان ايه؟ تبقى اخد المعلومة عندك كاملة، ان التبعية عندك الاسم بيتبع اللي قبليه، لما يكون نعت، لما يكون معطوف، لما يكون توكيد، لما يكون بدل. اربعة بس يعني؟ بقى اربعة بس، مفيش غير. ناخدوا مثالين تانيين بس ازاكوا تبقى قلبكوا جامد كده. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هما بيسألوا عن الشهر الحرام، الشهر الحرام ايه اللي في الشهر الحرام؟ يسألوا عن القتال. ممكن اقول يسألونك عن الشهر الحرام لو في الكلام العادي، ممكن اقول يسألونك عن الشهر الحرام، وممكن اقول يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. فده بنقول عليه ايه؟ بدل. ده بنقول عليه ايه؟ انا مش فاهمه البدل. بدل يعني انا ممكن كلمه ممكن اشيلها وممكن احطها وبيستقيم الكلام عندي وما بقاش في اي خلل في المعنى. ماشي. طيب ده بنقول عليه بدل. طيب من غير ما بنقول عليه بدل، هنا في علامه ظاهره عندي وانا بقرا، وانا بقرا في المصحف، وانا بقرا في المصحف. ايه علامه الاسميه هنا؟ التنوين. اهي علامه اسميه التنوين. طب لما اقول لك الكلمه مجروره ليه؟ لو جيت سالت هتقولي بالتبعيه. مجروره ليه؟ بالتبعيه. يبقى دي مجروره بالتبعيه، لان انا عندي عن الشهر، عندك هنا عن حرف جر، الشهر مجرور، الحرام مجرورة بالتبعية. مين يقول لي الحرام مجرورة بالتبعية ليه؟ الشهر الحرامي، لأن الحرام هنا مجرورة. الكلمة دي مجرورة بسبب الكلمة دي، لأن الحرام نعت لكلمة الشهر. يبقى دي نعت لكلمة الشهر، نعت لكلمة الشهر، عشان كده إيه؟ مجرورة. يبقى أنا هنا عندي مجرور بسبب إن هو كلمة، هي مجرورة بسبب التبعية أيضا. إيه التبعية هنا؟ ان دايما الشهر مجرور، هي مجرور. ايوه دي نعت كلمه الايه؟ الشهر. عندنا قتال هنا عتون بدل مجرور وعلامه جره الكسر. هناخدوا مثال على التوكيد. كذبوا باياتنا كلها. مش ممكن اقول كذبوا باياتنا واسكت، بس انا باكد كلها، يعني مفيش حتى ايه امنوا بيها. كذبوا باياتنا كلها، فعندي هنا كلها بقول عليها ايه؟ توكيد. باكد مؤكد عندي هنا ايه؟ كلمه اياتنا. فانا كلمه كلها مجروره بالتبعيه. مجروره بايه؟ عشان باياتها. ايوه عشان باياتنا مجروره بحرف الباء اهي، مجروره، فكلمه كلها تبعتها. دي اسمها، ده اسمه ايه؟ ده توكيد. زي برضك مثال للتوكيد بس ده في وضع رفع، اقول وسجد الملائكه كلهم اجمعون. كلمه كلهم اهي توكيد، واجمعون توكيد. باكد سجود الملائكه كلهم ما عدا مين؟ عدا ابليس. ده بنسموه توكيد. يبقى انا عندي كلمه كليها مجروره للتبعيه. طيب ناخد بقى كلمة بياتي. عايزة واحدة تقول لي كلمة آيات اسم ليه؟ لأنها قبلت دخول حرف الجر اللي هو الباء. لأنها هتقولي لأنها مجرورة. لأنها مجرورة بإيه؟ بالباء. طيب كلمة نا آياتينا، أنا قايلة كل الضمائر إيه؟ أسماء. طيب ما علامة الأسمية في النا هنا؟ إن هي في وضع جر. إن هي في وضع إيه؟ جر. جاي لنا النا هنا تتعرف إيه؟ مضاف إليه. هنقول النا ضمير متصل مبني في محل جر إيه؟ مضاف إليه. كليها اسم؟ اسم ولا فعل كليها؟ اسم. لأنها مجرورة. أنا إيه؟ مجرورة. على فكرة من خلال قراءتك للمصحف أنت بتشوفي العلامة. المجرور عندك بيكون كله إيه؟ أسماء. اللي عليه تنوين يبقى كله إيه؟ أسماء. اللي فيه ألف ولام يبقى إيه؟ يبقى أسماء. وهكذا. طيب هناخده بس واجب تعملوه بقى في البيت. إن شاء الله كده انتهت الحلقة وإن شاء الله نكمل. بس لازم نصور الورق اللي فيها. حتى لكم تصوروه. هناخده بقى كده سؤال تدريب بقى في البيت نعملوه ان شاء الله. شوف الحصة القادمة. قال تعالى مش عارفة اكتب فين، اكملها هنا مش عارفة اكتب. وعد الله المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن في جنات عدن ورضوان ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اكتبي بقى السؤال، استخرجي كل الأسماء وبيني علامة الإسمية وكل الأفعال وبيني نوعها وبيني علامة اسميتها وبيني علامة اسميتها وكل الأفعال وبيني نوعها. فعل ماضي أو مضارع. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، وعلى يعني على موعد إن شاء الله يوم بالنسبة لكم يوم الخميس، هيبقى أنا يوم الخميس. يوم الأحد في حلقة أخرى يحضروا الأحد فقط. هي أنا يعني سوف تعيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.